بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أستكمل الحديث التي وردت في الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما ثمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواته ثقات. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجة والله له وابن حبان في صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ورفضهما قال: رفض الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. وقدم ابن خزيمة الغازي، الغازي والحاج والمعتمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. قال ابن خزيمة: يريد بعد الثالثة. حديث رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم وقال: صحيح الاثنان. الحديث الثابت في الصحيحين أنه يهدم الكعبة بالصريختين من الحبشة، الذي يظهر أن هذا إنما يكون في آخر الزمان حين لا يولد في الأرض مسلم. وأما إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم فالبيت موجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم، هذا يدل على بقاء البيت إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك. إنما يسلط الله على الكعبة هذا الرجل الكافر ذو السويقتين، السويقة تصغير ساق دقيقة، يقلع حجره حجرا حجرا، وهو الذي يستخرج كنزه حين لا يولد في الأرض أحد من أهل الإسلام، فلا بركة في الأرض ولا قيمة للناس ولا يستحقون ورود هذا البيت. وعن عبد الله بن عمر موقوفا رضي الله عنه قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، فبوأه لإبراهيم فبناه من خمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الطير وجبل الخير، فتمتعوا منه ما استطعتم.

فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم وليتك أمك. ورواه أبو القاسم الأصبهاني من حديث أنس بن مالك نحوه، إلا أنه قال فيه: وأما وقوفك بعرفات فإن الله تعالى يطلع على أهل عرفات فيقول: وعبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق، فيباهي بهم الملائكة. فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج ونجوم السماء وقطر البحر والمطر غفر الله لك. وأما رملك الجمار فإنه مذكور لك عند ربك أحوج ما تكون إليه. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تقع منك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت فإنك تصدر وأنت من ذنوبك كهيئتك يوم ولدتك أمك، كهيئتك يوم ولدتك أمك، أم كهيئة يوم ولدتك أمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية رواية الحديث. نعم نعم، يظل مأجورا على ذلك اليوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعطته يعني مات، دق عنقه فمات رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، كفنوه بثوبيه اللي هو الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، يترك رأسه هكذا مكشوفا بخلاف الميت المعتاد، فإن السنة أن يغطى كله، غطى رأس وجهه، لكن لا تخمروا رأسه ووجهه، ولا تحنطوه، التحنيط اللي هو وضع الحنوط اللي هو الطيب الذي يوضع للميت، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هذا من أعظم الفضائل أن يكون في هذا الموقف العظيم يلبي ربه عز وجل. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة. وفي رواية لهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية مسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حكبته قال ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل. فقصته ناقته رمته فكسرت عنقه، كذلك فأقعصته دابته يعني رمته أو قعته فدق عنقه فمات رضي الله عنه. ملابس الإحرام، يبقى السنة لمن مات محرما أن يكفن في ملابس الإحرام وأن لا يمثل فيه لأنه ما زال على حكم إحرامه وهو ميت، فهذا فضل عظيم. يبعث يوم القيامة مهلا يعني يرفع صوته بالتلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، الناس في كرب عظيم وهو لبيك. ولا يغسل ايه؟ صابون؟ السدر هو ده بالصابون؟ لا عادي، بس صابون من غير ريح. السدر هو النبق، نبات النبق، ورق السدر ده اصلا لما يتضرب مع الميه بيعمل رغوة. الترغيب في النفقة في الحج والعمرة وما جاء في من أنفق فيهما من مال حرام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في أمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وخرطه عن صفهما، وفي رواية له وصححها: إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك. النصب هو التعب، وذلك في عمرة السبعين لما أصرت رضي الله عنها على أن ترجع بطوافين وسعيين، أرادت نسكين، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من السبعين، وقال لها في أجر هذه العمرة: إن لك من الأجر على قدر نصبك، على قدر تعبك ونفقتك. وذلك يقصد به أن هذه العمرة وإن كانت مشروعة، إلا أنها ليست كثيرة الثواب كالعمرة التي يأتي الإنسان إليها من بلده، فإن هذه عمرة فيها نفقة قليلة ونصب قليل، فالإنسان مأجور على قدر النصب والنفقة. فعمرة السبعين مشروعة لكنها أقل ثوابا من غيرها، وليست ببدعة كما يقول بعض أفاضل المعاصرين، فإن الصحيح أنها ليست ببدعة، ولكن الأجر فيها على قدر النصب التعب والنفقة. الإنسان يعتبر مثلا نحو 5 جنيهات مثلا، فذهبا وإيابا وفي نصف ساعة يصل ويرجع ونحو هذا، غير الذي يعد لذلك يعني مدة من الزمن ويسير أياما وليالي في القفار والصحارى وينفق من ذلك أموالا. فالنفقة في الحج والعمرة يؤجر الإنسان بها أجر عظيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: ومين لأنه ما ملهاش بعد فعل عائشة، عائشة رضي الله عنها فعلتها، وأخوها عبد الرحمن فعلها معها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا. مفيش دليل على الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وقد فعلها كثير من الصحابة في مناسبات معينة، فعندما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة خرج إلى السبعين فاعتمر، وكان أنس رضي الله عنه أيضا يخرج إلى السبعين فاعتمر، إذا حمم رأسه، إذا نبت شعر رأسه خرج إلى السبعين واعتمر. هم في أهل مكة؟ لا لا، أنس من أهل المدينة، وعبد الله بن الزبير ولو كان من أهل مكة ما يضره هذا بالأولى، قادم من سفر أو من غيره. جمهور أهل العلم على مشروعية العمرة عموما، وما لا بأس بالخروج إلى السبعين أو غيره من الحل لأداء العمرة. القول الذي يفتي به بعض المشايخ كما ذكرت في الحقيقة قول مرجوح وقل من كلام أهل العلم، المذاهب الأربعة على مشروعية هذه العمرة. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم ب700. سكت عنه المدرس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرفوعا: قال: ما أمعر حاج قط. قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر. رواه الطبراني في الأوسط والجزار ورجاله رجال الصحيح. فالحج من أسباب الغنى، والعمرة كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس كما يقول من لا يدري أن ذلك من أسباب، أو من يخدع الناس ويشغلهم عما يكون من أسباب نجاتهم، أن ذلك من أسباب الأزمات. ليس هذا من أسباب الأزمات، النفقة في الحج والعمرة من أسباب الغنى. ما أمعر حج قط، يعني ما افتقر حج قط. لا، يعني النفقة في سبيل الله تضاعف ب700 ضعف، والنفقة بالحج كذلك بعض بسبعون أبا. ذلك أن الحج من سبيل الله. هو لا شك والله أن الحج أصلا يعني فيه من إغاظة الكفار ما لا يعني يستطيعون منعه. إن اجتماع المسلمين دليل على في تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، دليل على بقاء الأمة وحياتها وأنها لا تزول، يعني الحمد لله تبارك وتعالى. ولو نظرنا ما كتبه الحاقدون أثناء أحداث التي وقعت في أمريكا، قد كتب بعض اليهود اقتراحات في أنه أفضل شيء لهذه الأمة علاج يعني مواقفها المعادية للغرب أن يستيقظ يوما وقد هدمنا الكعبة. يعني هو يريد أن هو يعني يحث على هدم الكعبة، وذلك لكي تنتهي هذه الأمة من قبل التي يصلون إليها. فانظر إلى الحقد الذي هو فيه. وطب إيه دخل الكعبة بأحداث أمريكا مثلا؟ إيه دخلهم؟ ولكن هو حقد فعلا موجود. كلما رأوا هذه الأعداد الهائلة من البشر التي تلتقي يعني قلوبها وتنفق كل ما يعني بأيديها في سبيل الله عز وجل أن تصل إلى يعني بيت الله الحرام، فذلك من أعظم الإغاظة لهم. وهذه مواطئ إذا وطئها الإنسان أغاظ الكفار، ففضلا عما يكون فيه من المصالح العظيمة. وإن كان لا شك فيه أن النفقة في سبيل الله مقدمة، يعني ذلك إذا كان هناك كما ذكرنا تطوع بين تطوع الحج وبين تطوع الجهاد، فجهاد التطوع مقدم، فضلا أن يكون جهاد فرض عين على المسلمين، ولا يوجد النفقة فيه أفضل. إن كان الإنسان مخيرا بين الأمرين فالنفقة في سبيل الله في الجهاد أفضل، لكن لا شك أن النفقة في الحج من أفضل أنواع النفقة، وهي من أسباب الخير والبركة. قال الترغيب في العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحججني على زمنك فلان. قال: ذاك حديث في سبيل الله عز وجل. الموقوف جبل موقوف في سبيل الله للغزو. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحججني على زمنك فلان. قلت: ذاك حديث في سبيل الله عز وجل. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وذلك لأن الحج من سبيل الله لا مانع من أن تستعمل الأشياء الموقوفة على سبيل الله في الحج. من هنا كان الإمام أحمد يرى جواز إعطاء الزكاة في الحج والعمرة، لكن الأظهر الله أعلم عند الجمهور لا يجوز ذلك. والذي يظهر الله أعلم وأعلم أن ذلك في استعمال الأشياء الموقوفة على سبيل الله، وهذا لا ينقصها الله أعلم وأعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأها السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. حمد الله. أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيح كلاهما بالقصة، واللفظ لأبي داود وآخره عندهما ابن خزيمة وأبي داود سواء. إنها تعدل حدة معي عمرة في رمضان سواء، بمعنى أن عمرة في رمضان تعدل حدة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء. وكلمة عمرة في رمضان على إطلاقها الذي قال بعض العلماء أن ذلك خاص ببعض الناس في بعض الأمر، الذي يظهر العموم عمرة في رمضان تعدل حجة، فالذي يظهر في هذا المقام أن المقصود بها العموم. ورواه مسلم ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصرا عمرة في رمضان تعدل حجة، ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تجيئي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: أو حجة معي. حجة شك الرأي. وعنه قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، قال: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. قالت: فلما قفل هلك الناس، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع حسبناه، قال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل لا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فتبك هذه الحجة فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. رواه أبو داود والترمذي مختصرا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال حديث حسن غريب، وابن خزيمة في صحيحه باختصار إلى أنه قال: إن الحج والعمرة في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزي حجة. وفي رواية من أبي داود والنسائي أنها قالت: رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا الله على أعلم في الثواب، وليس في قد حدث الإسلام بلا خلاف أعلمه عن أهل العلم. يعني العلماء متفقون على أن عمرة في رمضان لا تسقط حجة الإسلام عمن وجب عليه الحج، وإنما هذه في الثواب. وعن أبي معقل رضي الله عنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البزار وابن ماجة والطبراني الكبير في حديث طويل بإسناد جيد عن أبي طليق. أبو طليق هذا هو أبو معقل، وكذلك زوجته أم معقل تكنى أم طليق، ذكره ابن عبد البر النمري. قال: الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملة. رواه البخاري. يعني حدث أنس على رحل من خشب على يرى على البعير، ولم يكن مثلا في هودج ونحو ذلك، إنما كان في يعني حمولة فيها مشقة، وكان عليها أيضا الطعام والشراب، وذلك يدل أنها ليست مفرغة من الحمل فقط، هي زاملة عليها احتياجاته، ولو كانت هي مهيئة للجلوس لتكون متسعة، وهناك مثلا بعير آخر لحمل الإيه؟ المتاع، لا ده هو حاطط على الإيه؟ على نفس الراحلة يركب عليها ويحمل عليها متاعه. ولم يكن شحيحا، ذلك ليس بخلا ولكن تواضعا لله عز وجل، الناس الدار على الحج الفاخر وكثرة النفقة المأمور بها للوصول للبيت، يعني النفقة المأجور عليها الإنسان، وأنه كل ما ينفق كل ما إيه كل ما يأخذ ثواب أكثر في النفقة في الوصول للبيت، وليس في مجرد اللي التيسير على النفس، ولا مجرد يعني الرفاهية ويعني أخذ كل أنواع المتاع. النفقة لكن يصل إلى البيت. صح طبعا، لا دي حاجات عبادة من العبادات، وكل حاجة فيها سنة زي الركوب مثلا، هو يقدر يمشي ولكن السنة الركوب، فيبقى كل يركب وينفق في الركوب يبقى أفضل، بس لو ركب حاجة مثلا دون ياخد ثواب ايه يعني الثواب. ها اذا كان الاتوبيس فضلته في الايه في التعب اللي فيه والنقل التواضع، واذا كانت الطياره فايدتها في السرعه فهو هيدرك ايام اكثر ايه هناك. فهي دي يعني كل منهم له وجه في الايه في الفضيله. يعني ايه بيوصل بتاع في النفقه على المطلقات. وماله ودي فيها ثواب ركوب الطائره دي اللي هي من جهه ان هو سرعه الوصول عشان يصل الى بيت الله الحرام، والثاني في ثواب من جهه سفره الايه المسافه. لا باس من ذلك اذا كانت هذه نيته فلا باس، كل منهم له ثواب، لكن التعب نفسه في الوصول الى بيت الله الحرام له ثواب. وعن قدامه بن عبد الله وهو ابن عمار قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. رواه ابن خزيمة في صحيح غايه، يعني لا يضرب الناس بين يديه ولا يطردون من بين يديه ولا حتى بالكلام وسع إليك قف عندك، لا ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وصف الزحام. تخيلوا كده واحد لو ربع أمير ثاني والله أعلم الناس يخلوه يرمي ازاي، لازم يعملوا له ايه؟ يجيبوا له دايره عساكر عشان يخلوه يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يرمي الجمره يوم النحر لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك، وذلك التواضع في مثل هذه الاوقات، وان يكون كعامه الناس ولا يختص نفسه بشيء. ها؟ النساء ماشي يا ده عمرو ده عشان يمنع النساء، هو النساء افضل حاجه يرموا بالليل عشان ما يجوش الزحمه. هو مسألة ان هو النساء يرموا في الزحام ده امر قاتل والله اعلم واعلم ومخالف للشرع، لكن يرموا بعيدا عن الزحام في الليل يكون هذا اولى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا؟ قالوا وادي الازرق. قال كاني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود الراوي واضعا اصبعه في اذنه له دؤار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. سيدنا موسى مر فعلا بهذا الوادي، ودي سنه على فكره مهجوره. ثلاث وضع الاذنين اثناء ايه؟ وضع الاذنين في الصبع في الاذنين اثناء التلبيه كهيئه الاذان، يرفع صوته له دؤار يعني صوته مرتفع له صوت عالي بالتلبية. قال كأني أنظر إلى موسى، رآه عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل في حياته مارا بهذا الوادي وادي الأزرق. أتاه موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى عليه السلام إما كان في مصر أو كان في مدين أو كان في إيه؟ في حول قريبا من الشام الأرض المقدسة، كل دي مسافة طويلة. أتى موسى عليه السلام على يعني ناقته يعني ليحج بيت الله الحرام. قال ثم سرنا حتى اتينا على ثنيه اللي يريد منه، فقال اي ثنيه هذه؟ قالوا ثنيه هرشة او لف او لف. فقال كاني انظر الى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقه حمراء عليه دبه صوف وخطام ناقته خلبه مارا، هي لفت ولفت اللغتان، وخطام ناقته خلبه وهو الليف مارا بهذا الوادي ملبيا. كاني انظر الى يونس صلى الله عليه وسلم على ناقه حمراء عليه دبه صوف، والصوف بقى ايه خشن بلا تذكى، ومع ذلك كان الانبياء على يعني ثيابهم هذه المتواضعه يحجون الى بيت الله الحرام. وبعدين خطام الناقه لما بقى ليه يعني حتى اللي بيمسك خشنه برضه الليف طبعا بلا شك مش عامل حبل مثلا مظبوط ولا حاجه، انما يقول خطام ناقته خلبه خطام ناقته مارا بهذا الوادي ملبيا. رواه ابن ماجه باسناد صحيح، وابن خزيمه واللفظ لهما، ورواه الحاكم، ولفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا؟ قال وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى مهبطا، مهبطا النازل في الوادي، له دؤار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء جعدة، يعني مليئة البلد، خطامها ريف وهو يلبي وعليه لب صوف حرشة قريبة من الزحفة، ولفت ولفت ثنية جبل قديد بين مكة والمدينة. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الكيف 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه وعليه عباءتان خطوانيتان. الخطوان دول من موضع قرب الكوفة تنسب إليه الأكثير، العباء والأكثير، عليه عباءتان خطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، شنوءة دي قبيلة، مخصوم بخطام ليف له ضفيرتان. سيدنا موسى ضفر ايه؟ شعر. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. صلى في مسجد في 70 نبيا وهو المسجد الذي بمنى، وهذا يدل على فضيلة الصلاة في هذا المسجد، وهو موجود إلى يعني وقتنا هذا محدد المعالم، فينبغي لمن كان في منى إن استطاع أن يصلي في مسجد الخيف، لأنه مكان صلاة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الجبة دي أصلا بتبقى السهم كده، لو دخل كمامه فيها يبقى إيه؟ يبقى لا يجوز، لكن لو حطها على كتافه فقط من غير ما يدخل كمامه لا يضره. لكن لو واحد اتزنق مثلا وعايزين يلبس حاجة يحط بتاع على كتافه ولا يدخل كمامه يبقى يجزيه ذلك ولا يضره. ها؟ العباية بتحطها على كتافه ممكن الجبة تبقى مفتوحة من قدام. وعنه قال قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي وسفان حين حج قال يا بكر اي وادي هذا؟ قال وادي وسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرات، البكره اللي هي الناقه، على بكرات الفتيه الذي خصمها الليف، وزرهم العداء، وارضيتهم النمار يحدون بيت الله، يحدون البيت العتيق. الأرضية النمار اللي هي الثياب المخططة. أزرهم العباء، عباءة اللي هم بيلتفوا بها، وأرضيتهم النمار يحدون البيت العتيق. رواه أحمد والبيهقي في رواية جمع عبد الصالح عن سلمة بن أهرام، ولا بأس بحديثهما في المتابعة. حج بهما ابن خزيمة وغيره. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق. رواه أبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعة. ورواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاج؟ قال الشعث السبك. قال فأي الحج أفضل؟ قال العج والسبك. قال وما السبيل؟ قال الزاد والرحل. رواه المدى بإسناد حسن. وقد ضعف هذا الحديث، لكن الاجزاء بتاعته لها تمهيدا كثيرا. من الحج؟ الشعث، الشعث الذي لم يسرح راسه، السفل الذي تغيرت رائحته لترك الثيب، ليس ذو رائحه طيبه لترك الثيب. طبعا بلا شك ان السفر في الازمان الماضيه ما بين احنا بناخد المسافه ما بين الميقات ابعد المواقيت الى مكه في نحو 5 أو 6 ساعات على الأكثر، وهم كانوا يعني يسافرون نحو 10 أيام قبل أن يصلوا من أبعد المواقيت. فبالنسبة للزحفة أو اللي هي الميقات الأوسط يعني، فإنهم يستغرقون على الأقل نحو 5 أيام دون أن يستعملوا الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد وابن حبان في الصحيح. كما مضى هذا مثله حديث ابن عمر رضي الله عنه. كل قول هذا أستغفر الله. إذا قامت المرأة بالعمرة أو بالحج بدون محرم بعد 50 سنة هل يجوز ذلك؟ الصحيح أن لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع المحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع المحرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتسبت في غزوة كذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فدل ذلك على أن هذا داخل في العموم وهو الحج والعمرة، فلا يشرع لامرأة تؤمن بالله هنا 50 70 40 لا يشرع لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا السفر الداخلي ولا الخارجي. وقلت ورق السدر والنبق، شجر الصدق معروف يملك ورق السدر فقط، النبق شيء آخر. أنا ما أعرفش، أنا اللي أعرفه إن شجر السدر هو إيه؟ اللي الثمر بتاعه هو النبق، والورق بتاعه هو ورق السدر، ولا في حاجة تانية؟ مين اللي ده هو ورق السدر ما بيتعمل إيه؟ ما بيطلعش ده؟ أنا لا أنا هذا كنت ما أعلمه، أنا لا أدري هذه مسألة. قلت في الدرس السابق أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تجلس أمام أبيها وأمها بالبنطلون. عندما قلت لك بعض الناس قالوا أي حديث يقول هذا؟ فلم أستطع الرد عليه. كما ذكرنا أحاديث المرأة عورة، وإجماع العلماء على أن ما بين السرة إلى الركبة عورة مغلظة في حق المرأة، لا يجوز أن ينظر يعني ينظر إليها إلا الزوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فما ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن ينظر إليها أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتي، إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها لزوجها. مع ما قال في هذا الحديث لكن يدل على أن نظر المحارم إلى المرأة لا يجوز أن يجاوز السرة إلى الركبة. وتأخذ المرأة باتفاق العلماء فيما أعلم من ضمن هذه العورة التي لا يجوز أن يراها غير الزوج. فحديث المرأة عورة، وحديث ما ذكرت من أنه لا ينظر ما بين السرة إلى الركبة، والبنطلون أنا أعز عليه البنطلون السريش اللي هو لا يعني لا يستر ليه العورة، العورة المغلظة دي في حق المرأة إذا كانت يعني البنطلون ده بيبقى لذيذ جدا يكاد يغسل كل الأعضاء الأرداف والفخذ ونحو ذلك. الحديث يعني ها؟ صوت المرأة ها؟ المرأة على بعضها عورة. هو كده لا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال المرأة عورة. فاحنا لا مش صوت المرأة، حديث قال المرأة عورة. نعم لا طلب منه أحد الإخوة أن يحج عن والده، فما هي النفقة الواجبة عليه بالنسبة له؟ لا يجب عليه شيء، يأخذ نفقته وإن كان نفقة أهله أثناء السفر. نعم يدخل ضمن هذا إذا إن لم يكن عنده ما ينفق منه بالنسبة لأهله. بالنسبة لطواف النفل هل لابد أن يكون 7 أشواط؟ نعم بلا نزاع بين العلماء، أي طواف لا يصح إلا أن يكون 7 أشواط. هل من السنة أن نصلي ركعتين بعد طواف النفل؟ نعم كل طواف بعده 3 ركعتين. سمعت بعض المشايخ أن الحسنة في المسجد الحرام تساوي 100,000 حسنة وأن السيئة تساوي 100,000 سيئة، هل هم معهم دليل؟ هم يقيسون ذلك على حديث أن الصلاة بمئة ألف صلاة وليس يعني هناك يعني قياس صحيح في هذا الباب. فالصحيح أن السيئات في الحرم مضاعفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يريد فيه بالحد من ظلم نذقه من عذاب النبي، لكن قدر طبيعي فالله أعلم به. إن السيئة بمئة ألف سيئة الله أعلم، والحسنة بمئة ألف حسنة ليس عاما والله أعلم. أن الصحيح الصلاة بمئة ألف صلاة. ها؟ اللي هو ايه ده ضعيف طلع مفوت طلع. هل علي ذنب ان صليت في بيتي دون اقامة المسجد ولا يوجد الا هو في القرية؟ لا ليس عليك ذنب، ولكن ابحث عن مسجد اخر. بكرة انا قريت حديثه انا ما قريتوش عشان هو بيقول عن زازان قال مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنة الحرم. قيل لهم حسنة الحرم؟ قال بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه ابن خزيمة في صحيح والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة. قال الحاكم فإسناد البخاري وخزيمة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة شيئا. قال الحافظ قال البخاري هو منكر الحديث. أنا ما أدريش. سيدة كانت تعمل خياطة للملاك، كانت الزبائن تطلب منها طلبات معينة لخدمة الملك، كانت تنتقل من مكان لآخر لشراء مستلزمات الخياطة، لكنها كانت تحمل هذه المصاريف تحمل هذه المصاريف على مشتريات. مشتريات، هل هذا حرام؟ لا، يمكن ان تاخذ ضمن اجرتها اللي هي لوازم الايه ال ضمن الاجره، يعني لوازم الخياطه ضمن الاجره. فهذا سفر كان يجب عليها استفاده هذا الدليل. لا، هي طالما تقول لهم انها البتاعه كلفت كذا بما فيها مشاورها فلا حرج عليها في ذلك. اذا كان عليها دين قديما تخرجه الان بنفس قيمته السابقه، الدين طالما لسه الحاجه موجوده بعينها تخرج بالقيمه السابقه. يعني واحد استلف فلوس من واحد ولم يقصر في تداريها ولكن عجز الى ان مضى مده من الزمن او لم يطالبه صاحبها وكانت العمله ما زالت موجوده بتسددها بنفس العمله التي اقترض بها. العمله انتهت خلاص يبقى يطلعها بالقيمه. لسه الحمد لله العمله ما انتهتش. لا لسه ما لغوش الجنيه خالص. لو اشتغل جنيه خالص يبقى هو ده المساحه. لا، القوه الشرائيه مالهاش اعتبار. القوه الشرائيه بتنخفض مش بتنخفض. او بتنتفع ممكن لو استفيد ده مثل في الجنيه يعني. ها؟ لو شيء مش مادي يجيب له زيه. مش فلوس يعني يبقى يجيب له حاجه زيها بعينها. ولذا زوجها عدد كبير من شرائط الكاسيت مسجل عليها اغاني هو لا يسمعها. لكن يحتفظ بها. طلبت منه إبرام وتكرم السجل أنا مواد دينية رفض. هل يجوز أن أخذها بدون إذني؟ نعم، لأن هذا منكر ومن رأى منكم منكم رفض من كرم فليغيره بيده. فإذا كان الأمر كذلك ولن يترتب عليه فتنة فلا بأس. أما إذا كان يترتب عليه فتنة وتؤذى تضرب مثلا أو تحبس أو تمنع عنها النفقة أو تطلق فهي إيه؟ فهي معذورة في يعني عدم التغيير. لكن إذا كانت تستطيع تغييره فيها بدون فتنة هيزعل شويه مثلا مجرد زعل ويتصرف صلحه بعد كده خلاص. هل يجوز الجمع بين صلاتين مثل صلاه الظهر والعصر من غير مطر ولا سفر ولا عذر؟ هل قال ذلك ابن عباس اراد ان لا يخرج امته؟ هذا الجمع هو الجمع الصوري. نعم، وهو ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء. اما ان يصليهما في وقت احداهما جمعا حقيقيا فلا. هذه وقعت عينه محتمله. الراوي ابو الشعفاء الذي يروي الحديث يقول انا اظنه اخر الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. فالصحيح بذلك ان الصلاه كانت عنوانها كتابا موقوتا فلا يجوز ان تؤخر عن وقتها الا بسبب واضح جلي من كتاب السنه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما ذكرنا، جمع الصلاتين معا في وقت الاولى والثانيه، كل منهم صلاها في وقتها لكن في اخر الاولى وفي اول الثانيه. أراد أن لا يحرج أمته بأن لا يلزم أن يصلي الصلاة في أول الوقت، يمكن أن يتسع الأمر أن يصلي الصلاة في آخر الوقت، لا حرج عليه أن يؤخر الظهر إلى قرب العصر، ولا حرج عليه أن يؤخر المغرب إلى قرب العشاء. فهذا نوع من التخفيف. واحد يعني عنده عمل مثلا لا يستطيع إلا أن يخرج مرة واحدة، فليجعل خروجه في هذا الوقت، يخرج يصلي الظهر والعصر معا ويرجع، يخرج يصلي المغرب والعشاء معا ويرجع. إذا أمرته أمه بالفطر وهو يصوم لأجل الخشية على نفسه من فتنة النساء، هذا في النهاية صيام تطوع، ولذلك يطيع أمه ويستعين بالله عز وجل على عبد الله. والداه متوفيان، حين يتصدق هل يتصدق منهما عنهما برا بهما وأخذ ثواب البر أم أفضل، أم أتصدق عن نفسي وأخذ ثواب الصدقة وأدعو لهما فقط برا بهما؟ افعل كلا الأمرين، فإن الإنسان محتاج إلى تنويع وسائل الخير وأسباب الخير، ويعني أن ينال من كل الطاعات، فافعل ذلك فثواب البر عظيم وثواب الصدقة كذلك عظيم، فافعل هذا وذلك. مرة يعني يتصدق عن والديه ومرة يتصدق عن نفسه. ذكرت من قبل من نادى للصلاة وقامها في بيته فصلاها فيرفع عنه اسم ترك الجماعة ولا يأخذ أجر السبعة والعشرين. فقلت إن هو إذا أراد أن يعني يجعل بيته مثل المسجد في ذلك أن يؤذن ويقيم في بيته ويصلي جماعة في بيته لكي يأخذ أجر السبعة والعشرين. النقل ليس بهذه الطريقة، لكن إذا أذن وأقام في بيتي وفتح الباب للناس وأذن فعلا بصوت مرتفع، مش إنه يأذن في الحجرة مثلا، يبقى بيته بقى زي المسجد، يعني يعمل بيته مسجد خلاص ماشي. بس إذا أذن وفتح الباب طبعا. إذا أمر الوالدان الابن بعدم تنقيب امرأته ما يفعل؟ ليس لهما أن يأمره بذلك، وليس لهما أن يأمره بترك النافلة أصلا في المرأة حق مرأته، وليس لها ليس عليها أن تطيعه في ذلك، هذا تجاوز منهما وتعدي. يعني إذا فعل ذلك ليس عليهما ليس عليه إثم عقوق ولا شيء. ليس لهما أن يرفض زواجه من منقبة. امرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، إذا رفض زواجه من منقبة ليس عليه طاعتهما في ذلك. لابد أن يكون لهما غرض في شرعي مقبول في أمر الولد، مش أمر وخلاص كده هو تعنت. مش هيعفوه طيب؟ هما غلطانين. فما بصير مش هيعفوه هو يعمل إيه؟ لا ما يفعل الخير. هما الغلطانين. يطيعها في التطوع، لكن يشق على الأم أن طلب منها ضعيف الصحة. أما مراته منقبة بس هي ربنا سبحانه وتعالى مستترة. يبقى ايه دخلهم هم في ان امرأة الوقت تستفيد وامرأة المنقبة من اهل سنة تستفيد؟ لا كلام غير صحيح طبعا، ده وهم، هذا وهم خلاص، يعيشوا بالوهم هم حرين. لكن يا هم اللي يخلوا الدم. ده حاجة ثانية. أقول له قال يا بطار